مرة ليه انا هبتدي الدرس اقرا ما ذاكرتش هتلاقي حاجات انا بفوتها بفوتها ليه دنجري عشان انا هقعد اقول كلمه قدامكم انا كذا مره ولا افتح المذكره احسن ونقعد نقرا ونشرح لكن انا بسيب حاجات كده تيجي اسالها ففي زمايلكم سالوني السؤالين دول هيدروسيم اوف هيرنيا لسان وكلمه هيرني هيرني بالفرنسيه او بيزا دي بالفرنسيه معناها هيرني معناها فتح او هيرنيا اه اس بيساك بايساك ايه دول بقى الاثنين هيدروسيل اوف هيرنيا ساك بيشنت عنده هيرنيا بتخش وبتخرج بالليل بينام بيرجعها بطنه وبعدين بتنزل المهم جاب حته مومنتوم عملت بلاج مومنتوم بلاجينج سد ونزل واحنا دايما نقول لسه مخلصين هنا طرابلس هيرنيا الأومنتم يلزق ليه؟ لأن أي حاجة قفل عليه شوية يترانسوديشن ويلزق لزق قفل نو مور هيرنيا لك الزمان دي بتنزل ورجعها ودلوقتي خلاص الحمد لله ما بتنزلش خالص لكن باعتبار ان الساك ديت هي بارت اوف ذا بيريتوريوم لايند ويز سيمبل اندوثيليوم وهذا الاندوثيليوم بيفرز فلويد اون ان نو تايم فترة من فترات شهر يكون سنة سنتين ثلاثة الفلويد هتراكم هنا ويظهر لي از هيدروسيل واطلقنا عليها هيدروسيل او هيرسك تمام ايه التانية بقى هيرنيا كويس او هيدروسيل او هيدروسيل امبيساك يعني ايه امبيساك لو هيرنيا هنقول بصوا يا جماعه لو هيرنيا هنقول الاتي ادي هيرنيا اكسترنال اوبليك ابينوروزس اكسترنال رينج وادي هنا السكوتس هيرنيا هنا وهي الحته دي الصغيره سندها بوبروسيل تورط شويه في نيكلو وهي جايه تخرج ممكن تيجي كده بصوا يا جماعه اهي الساكه اهي وجت هنا كده وعملت كده شفتوا ازاي؟ يعني الهيرنيا وهي خارجه من الرينج دي هيرنيا اهي بتعمل كده بقى اكنهم كده وكده يعني الرينج اكنها عملتها هي زي دمبل شيب اكنها تو ساك فهمتوها؟ از تو ساك از نوت تو ساك يبقى هي خارجه من هنا بقى شكلها عامل كده ثم كده كده وهنا دي الاكسترنال رينج تمام؟ الهيدروسيل بقى لما ناخد الهيدروسيل اقول لك ايه الهيدروسيل هو عباره عن الكيله المائيه ادي التست اهي وهنا الجوليكا اتملت على الاخر بميه كبرت وكان اكسنا رينج راح داخله راح عامله كده تمام عملت سم سورت اوف كونستريكشن للبالونه دي فبقى عامله اكنها بيساك تمام فكلمة ده وصف لمنظر واللي هي عند الاكسترنال رينج مش عارفه تخرج فرجعت تاني انتر بين لا يبقى اسمها انترستيتشن مكان انترستيتشن وفي جزء وصل الاكسترنال رينج يبقى اسمها بيساك انترستيتشن خلاص اي حاجه تخرج غير مجراها الطبيعي يبقى اسمها انترستيتشن هدول العينين يا جماعه نتفق على مبادئ احنا قلنا لو هيرنيا وصل للسكروتوم تبقى ايه تبقى ايه دايركت في الكلينيكال ممكن اغلس عليك اقول لك ايه هل ممكن دايركت هيرنيا تصل الى السكوتوم قول له دايركت هيرنيا هاز نوثينج تو دو وذ ذا سبرماتيك كورد سو ات داز نوت ريتش ذا سكوتوم هاو ايفر طب تقول ايه قاعده رول وانا اقول اكسبشن هاو ايفر دي نظريا لم اراها في حياتي لغايه ما اطلع معاش ما شفتهاش هاو ايفر A direct hernia may reach the scrotum if two conditions نظري بقى والنظر ده يحلى نظري طالما مش بنشوفها بالحقيقه اتكلم زي ما انت عايز زي ما انا نزلت ضربت 10 طالما ما شفناهوش يقول ان شاء الله ده 100 هجيبه بقى في البراكتس هيبان ف direct hernia does not reach the scrotum ولكن ممكن direct hernia وهي خارجه والسبيل كورد قدامها كده تروح زنقه نفسها وداخله معاها السبباتيك كورد اهو شراب اهو هروح انا جاي كده زقه ودخل ايدي يدستاند شراب اهو اكيد اسود الكورد اروح داخل كده اروح مزنق ايدي فيبقى الدايركت هيرنيا دخلت انسايد الانفاجينيت اهو دايركت هيرنيا راحت قلبها كده شوف ازاي ويقعد يزوق يزوق يزوق يزوق لغايه ما يخش هنا او الدايركت هيرنيا اللي طالعه من فين؟ طالعه من عصب باكس برايمال الحته دي هتطلع مور ميديالي وتخرم الكونجوينت تندون هتلاقي مين هنا؟ الاكسترنال رينج طالما خرج الاكسترنال رينج نطت جوه السكوت مفهوم؟ فهمتوها؟ هل ممكن تروح تركب طياره مسافره اي بلد من غير ما تعدي على الجوازات؟ استحاله طب نطيت جوه الطياره اقعد الف فهي دار تانية نيفر ريتش ذا سكروتون ولكن غلاسه لو انا ما تتهورش وتقولها لو سمحت لو لك طب افرض دار تانية ممكن توصل للسكروتون ليك تفسير قول له ممكن نظريا اذا اي حاله هنشوفها هيرنيا وصل للسكروتون ايكوال اندايركت اي هيرنيا في الانجوان ريجن في طفل صغير تبقى اندايركت اي هيرنيا في الانجوانال ريجن في شاب كبير كود بي دايركت كود بي اندايركت عايزه ايه الانترنال رينج تيست طيب ندخل عيالنا لو سمحتوا انا كنت مشترك كونتنت من سيميت كورد هنا صح لا بينهم الماسل لير ده طبعا طبعا بصوا يا جماعة انت في شكل ايه؟ كنت كده في خلي يعني كلمة خلي الورك جراين يعني جراين بالعربي خل الورك والجراين باي ديفينيشن يعني ايه جراين؟ ما لو انا تقعد تاخد يعني ايه جراين؟ This is the area just below and above the inguinal crease. يبقى العيان بيقول لك ايه عندي هيرنيا في الانجوينال ريجن مش هيقولها لك كده يقول لك عندي هيرنيا او عندي ساج او عندي سويلينج ان ذا جراين فاقول لك what is the meaning of groin تقول لي this area just below and above to the inguinal region لما اجي اقول لك groin بقى ايه فيجن اون ووردز the fish on words لما اجي اقول لك طيب this patient ده شورت كيس فهو قال لي عندي كالكوعة عندي ورم عندي ماس موجودة in the groin in the left ولا right في اليمين ولا الشمال ها في اليمين يبقى in the right هنا هسألك انا كديفرنشال دايجنوزس اوف سويلينج ان ذا جراين اللي هي جاست اباف يبقى انجوينال جاست بلو يعني فيمورال بكون محضر ايه يبقى اكون محضر ايه ديفرنشال جوز اوف سويلنجز دي اللي في اخر السنه كده بجمع لكم انا ديفرنشال دايجنوز اوف سويلنج بعد كل اخر كتاب زي ده مثلا ده ايه ده ده جي اي تي ده جي اي تي في الاخر خالص بجمع لك مثلا ديفرنشال دايجنوزز بيدياتريك انسان اوبستراكشن ديفرنشال جوزز في السويلنجز في الابدومين ديفرنشال دايجنوز اوف سويلنج في الجنرال اذا الديفرنشال جوز دي اساسي تمام one of the diverges is a hernia يبقى بديه السؤال الثاني هو الكالكوعة دي بتخش وبتطلع ولا ثابتة؟ وانت نايم يبقى زين انا عايز اقول لك this is a reducible swelling swelling appears and disappears مين عندي في المقرر غير الهرنيا؟ وهتقول لي aneurysm اقول لك لا هتقول لي hemangioma اقول لك لا الحاجات دي is compressible لازم عايز يزقها عشان ترجع فانا من كلامه وصلت ان هي هيرنيا يبقى اول حاجه الديفرنشال اوف السوالي زي الانفرود زي الايبوما زي هيرنيا السؤال الثاني عرفني ان هي هيرنيا كويس الكالكوعه دي بتوصل لغايه الكيس ولا ما بتوصلش؟ يبقى قدرنا نقدر عرفنا من السؤال ان هي it is an indirect inguinal hernia indirect inguinal hernia ولكن زي ما قلت لك نظريا ممكن يدور هنا ريتشز سكوتم انا جوه عارف ان هي دي اندارت بس لازم اثبتها له في الامتحان خلاص. وكان اي سوالك انا مليتك ايه هو اللي تعمله في انسبكشن في بالبيشن وسبيشال تيست. وفي الانسبكشن قلنا ذيس از قول بقى انا واقف اهو كده وانت قول في الانسبكشن ايه اللي عندكم في الانسبكشن تشوفوا. انا قلت لكم جمله اسمها نسيت انتوا مش معاكم الورق ده نسيت از النمبر از سوليدري السؤال اوبلونج او بايري فورم 10 في 2 انجوينوس كلوتال. انا وصلت للسوالنج زي اي سوالنج وانا عارف اساوب ورا ده هي زهرني وانا لسه اخد درس بيقول لي ان ممكن تبقى كومبليت وتبقى سيبريت تيستس. انا شايف السوالنج انا شايف من هنا يعني لسه هكمل شايف السوالنج اهو اهو اهو وهنا في سوالنج تاني ولا لا. It seems that ان في هنا توس واحد فوق وواحد تحت يبقى ده من جوايا كده بقول دي كومبليت اند نوت كونجنتال. يو فولو مي ماشيين معايا تمام. هنبتدي البالبيشن والعيان واقف البالبيشن بخش دايما كده بدايه المنظر ده خليك زي ما انت اهو اهي بصوا ثلاثه كده وايدي هنا ايدك فين عند النيك اوف سكروتوم. هيسالك يعني ايه نيك اوف سكروتوم قول له نيك اوف سكروتوم هو تقابل الاسترتش سكين اوف انجوانال ريجن مع الكورنيال سكين اوف سكروتوم which correspond to the root of the penis which correspond تقريبا للاكسترنال رينج بس ريبينج دورجون كده والصنب جا كده واحط ايدي وربنا قال خلق اثنين يبقى لازم اشوف النورمال قبل الابنورمال يبقى هبدا اتكلم على النورمال وابتدي احس الاقي هنا حاجه تحت ايدي اهي حاجات بتفلول وفي ستراكشر جورد لايك ذيس از ا فاز وهنزل اتك تكه خفيفه واسال العيان يزيد ذا تستيكل اور نوت اساله لان العيان بيعرف ان دي الخصيه بقتس تستيكولار سنسيشن فينتينج لايك سيكلينج لايك هتبقى دوخه خفيفه او طبعا ضغط او ممكن رجع عشان كده بقول له دي خصيه ولا لا. وبعدين ورا هنا بنحس الابيديديمس بتحس زي فول سوداني كده لازقه في التستس يبقى اذا ده النورمال ابدا اكومنت على الناحيه الثانيه. فانا حاطط ايدي بالمنظر ده لقيت ان ايدي فيها سويلنج ان بتوين قبل دون انجوانوس كونتاكت اي تراي تو ريتش فوقيه اي كانت ده معناه ان هو انجوانوس كونتاكت اف اي كان ريتش اباف ات وزقيته يبقى ده اسكروس يبقى انا هنا ايدي اهي على السويلنج نزلت لقيت هنا التستس وسالته نزلت التستس الارناط في جاب بين التستكل وبين السوالينج اهو ده السوالينج اهو وادي التستكل هنا تمام. باجي بعد كده اقف جنبه كده وهو واقف واحط ايدي هنا احط بص ايدي هنا على ظهره واحط ايدي خلاص خلاص تمام واقول له كح واحس الاكسبانسايد ايه الاكسبانسايد كف. ليه عملت كده؟ هو حس بنفسه ازاي؟ لما حط ايده كده فانا مثلت زي ما هو حس اول مره خلاص. يبقى انسبكشن وعين واقف بالبيش وعين واقف بالفرونت وجيت جنبه وبعدين قلت له نام نام خلاص. ولما جه نام تمام رحت انا جاي راح ايد الهرني هي بصوفها يوم اون ذا رايت سايد لكن اون ذا ليفت سايد هاجي ناحيه اون ذا ليفت سايد وهقول له رجعها مش انت قلت لي هتنزل وبتطلع هقول له رجعها ده بس تو وان تو ريديوس هرني هو بيش يوسف رجعها وبص انا بيعمل ايه؟ ازاي بيقدر يرجعها؟ والدايركشن اوف ذا ريدكشن ايه؟ شوف هو عمال ايه؟ اكنه ايه؟ بيزغر بره. اوبليك مانر ما عملش كده ما رجعهاش دايركتلي. لما رجعت يبقى هيز ريديوسبل هيرني. ذيس از ريديوسبل هيرني. هبتدي بقى اقول له كح شوف كل ده ايه؟ كح. اهو بس خلاص. يبقى شفتها ايه؟ نازله ازاي؟ ترى انا ازاي عملت انسبكشن وعيان واقف؟ وبلبشن وعيان واقف؟ وايه عملت انسبكشن وعيان نايم؟ مش عشان الكتاب قال لي اسمك شخص ما اخش على البابليش نام قوم نام قوم الحاجات اللي هو واجب بخلصها وهو ده اللي انا طالب اعلمهولك ازاي الحركه على دماغ المريض اكن في عيادتي مش اقول لا انا خليه في الاسبرش طب قوم معايا بقى عشان اشوف البابليش اقعد اقومه اقعد اقعده مش صح خالص This is a discipline of examination. When a shot, هو بتنزل downwards, forwards, and medially. عمال اجمع بند او واحط في الكمبيوتر بتاعي. كويس؟ لما نزلت بقى هبدا بقى احاول انا اعمل لها ريدكشن. عشان اعمل ريدكشن بقى هو العيان لا يرجعها باي طريقه. العيان ده ايه احسن مني يرجع الهرنيه؟ ده كل يوم بيرجعها 20 مره. شكرا قال له ده بيست وان تريوز يعني هو البيش مسلف لما اجي انا ارجع الهرنيه ليها بروتوكول ليها طريقه قالوا لنا نعمل ريدكشن ما تعملش الحركه اللي علمها لكم غلط مين علمك اللي تحط رجل على رجل ادي فلكشن اوف ذا هيب فلكشن اوف ذا ني ويز انترنال روتيشن فلكشن اوف ذا ني of the hip internal rotation flexion of the hip flexion of the knee يعني internal rotation خلي الفاتيلا looks inwards بالمنظر ده هو بيحب بيعلمه كده هات لي كتاب كده انا هخلص عليك اقول لك هات لي كتاب ولا حتى في الهند والسند قال كده لكن لما انا عملت لك كده تلاقي في كتب كل الكتب كاتبه كده كاتبه تحت عنوان تاكسس يعني ايه تاكسس باليونانية؟ خدناها على باثولوجي لوكيمو تاكسس مش هات لوكيمو تاكسس؟ انجذاب تاكسس معناها انجذاب ينجذب الليكوسايتس الى البكتيريا باي اتس كيموتاكتيك افكت فانا عندي شابتر اسمه سترانجوليتد هيرنيا في هذا الشابتر قالوا لنا ازاي نرجع هيرنيا؟ فلك ابتدي دبل فلكشن فلكشن وتلر روتيشن Abdominal muscles relax. The pillars of the ring relax. فترجع بسهولة. هي من غير حاجة هترجع. لكن هقول لك بقى الحركة دي سببها ايه؟ الحركة دي سببها نادي. عشان شغل دروس بحت. واللي بيدرب حاولش يفكر في لحظة يعلم الطالب جابها من فين القعدة دي. هو عشان انا افرجك وانت تتفرج فلازم اعمل كده. لازم اقول وجع رجليك. يا أستاذ لكن هي ما لهاش اي صفه قانونيه ما لهاش اي ميديكال بيزس هذا الاكسترنال روتيشن ما لهاش اي ميديكال بيزس لكن الانفلكشن والانترنال روتيشن حتى في البطن خدناها حتى في النساء وان يو اكزامين مش قال كده وان يو اكزامين ترفع الكاوتش شويه وتعمل فلكشن عشان تقدر تريلاكس ولازم يبقى على بعد كام 50 سم من العيان في اسكس زي الجيش في اسكس تروح ازاي قدام الظابط وازاي تضرب التمام في اسكس زي الاكزامينيشن فيها كده اسكس مش اي حاجه خلاص هنا بقى حاجه كحه كده يا شرط طيب انا عشان ارجع الهرني انا عايز الاقي الصح حتى لو ما عملتهاش صح حتى لو ما عرفتش اعملها بعد ما انا فلكشن وفلكشن وتعمل روتيشن هعمل ايه؟ ايدي اهي عند الفانتس ايدي عند النك مين اللي هيزق؟ تفتكر قبل ما اقولها اللي عند الفندس ولا عند النك؟ طيب كويس انا عندي هنا كونتينر موصل هنا بخرطوم او موصل هنا باي حاجه بكيس كبير وفي حاجات هنا عايز ارجعها هنا تزق من هنا ولا تزق من هنا؟ يبقى انا لو زقيت من هنا انا ممكن اروح مكعبلهم على بعض لكن لما انا ايه الاكك واحد ورا الثاني صح؟ اذا دي الطريقه انا في العمليات بشتغلها انا في العمليات بحس كله مرتبط بكله انا بيجي بشتغل هرنيا سترانجوليت وعايز ارجع للانفست بعمل ايه لو قعدت من فوق اضغط اضغط ولا عمرك هترجعها ده من اكيموزس وإديمة ده حاجه ازاي اقرب لوب جنب النك ارجعها وراها تاني وراها تالتة وراها رابعة وراها خمسة كل الزفط لو انت بصيت ودخلت على واحد بيشتغل زي ده وشد السيكا والابندكس وجاب 10 انتستين لما هيجي يرجع يرجع ايه؟ لو قاعد يزق والله لغايه بكره الصبح ما هيزق ما هيقدر يرجع لكن برجع الاقرب لوب جنب الانترنال رينج عشان كده لما بعمل كده بعمل كده بص دي سنده ورجع وما بقيت لا ستدي حتى اخر ما ماتش ارجعها انا بعدها بالصح بيكوز يور اكسبيرينس بقى هتبقى تو ريبيت الصح سبتايمز اكسبيرينس از تو ريبيت ميستيكس عملت بقى زي ده اول ما راح عمل كده وانا قطع دراعي كل اللي بيدرسوه اللي بيعملوا كده وتيجي تسال بقى اللي بيعملوا كده انت عملت كتاب فين دي؟ في كتاب كليكر كده كده زي ما قلت لك لا ده حاجه يقول لك سمتايمز اكسبيرينس از تو ريبيت ميستيكس بلعب عليها بتبقى الصح بغض النظر اعملها او ما اعملهاش بعد ما رجع لك خلاص وحسيت شو بديت تشتغل ها هحاول احس مين الديفكت يعني لما يكون الديفكت كبير قوي اقول اه ده دخل على الهيرنيو بلاستي الدنيا بهوقه قوي تحت طيب سي بقى دلوقتي رجعناها خلاص تمام كله تمام وعايز ااكد لك ان هي انترنال is it is indirect and not direct كويس نمرة واحد it is indirect then برضه relatively has a young age number two in direction of the descent downwards was immediately direction of reduction upwards backwards and lateral وانا برجع كنت حاسس جنب السنسيشن عشان انا في الاخر الدايجنوز اقول له ده في انتستن عايز ااكدها لك بقى ها مش هاكدها لك عشان ما يغلسش عليها ولا في انها وصلت للسكوتوم دي one of the criteria وان انا وصل السكوت وهكذا هعمل ايه بقى الانترنال رينج تيست نعمله ازاي بصوا يا سيدي برضو نتعلم ازاي الصح عايز اجيب انا الانتيريور سبينال سباين سو اي فولو ذا وان ات ليست ان ذا فيرست فولي بروننس ذس از انتيريور سبينال سباين خلاص انا اضغط عليه اهو بص ازاي اي فولو هنا في تندون لايك ستراكشرز كلكم في البيت هتروحوا تعملوه هتلاقوا تندون لايك ستراكشرز هوصل لاخره الاقي في بول اطلع فوقيه سنه الاقي نفسي ايه اكن في بوكس وهقع منها دي زي ما بيجوا تشوف الكلمه هتحسها فوق ادي في بول خلاص ادي بيجوا تشوف الكلمه بيجوا تشوف الكلمه اهي ادي سبيس واي اهي يبقى انا في النص عند الميد بوينت اوف الجوانا ليجمنت لو طلعت سنتي ونص بيربونديكولر يبقى عند الانترنال رينج اللي هي ايه ميد واي بتوين ذا ميد لاين اند ذا تيوسبيس فاين قلنا هذا الكلام بص اعمل ايه؟ احط ماي سمت اهي وادي وش في الناحيه الثانيه كح وهو بيكح خلاص هو كح مره ما طلعتش مع الكحه الثانيه هروح مريح ظهرت وحاسس فماي دايجنوزيس في الاخر اقول ان دي رايت اوبليك انجوينال هيرنيا كومبليت مش كونجنتال كونتيننج انتستين اند فومنتم والديفكت مش واضح قوي خلاص اخر حاجه بقى بقولها مهم الوسط وهو مهم مهم الوسط بص بص بص الحته دي هتبدا المسلز تبقى هاز سترونج ماسكليتشر في ساعات يهم براسه تلاقي الحتت دول ايه؟ طلعوا كده. انت شايفها ولا مش شايفها؟ لما هنا دي البرج ديت تلاقي الحتتين طالعين الحتتين طالعين دول نوت هيرنيا ارتكس خالص فدي واحد فرنسي واحد فرنسي وصفها على انها فانتوم هيرنيا بالفرنساوي فانتوم معناها الشبح از فانتوم هيرنيا از نوت هيرنيا هي شبح الهيرنيا هي شكل هرني بدوعي ان هذا الشخص عايز ويك ماسكيلر طبعا هو ده تمام كان جامد قوي تمام سماها هذا الفرنسي اسمه مالجيني باسمه مالجيني بارش او فانتو هرني يبقى انا بعد ما خلصت عملت التمرين رينج تيست بعد ما خلصت طمنت على المسلز وطمنت على الديفكت عشان عايزه كده يور دايجنوزس كامل اتس الرايت Oblique in one hernia, complete, containing intestine and omentum with a strong musculature for herniopathy. دكتور انا قلت ان الديفكت صغير لان انا لانه اتسد معايا مثلا ليه؟ انا قلت ان الديفكت ان هو صغير مش كبير لان انا لما قفلت انترنال رينج ما خرجتش لا انت عايز انترنال رينج اكبر من ده ديفكت وبتحط ايدك كده تلاقي ايه بهواء خالص. لكن برضه ما عايز ممكن اقفلها اقفلها انا بعمل كده. يلا اتفضل. ايه تيست الثاني كده ما شفتوش؟ في ناس ما شفتوش اصلا. الناس اللي ورا بصوا يا جماعه عشان اعمل الانترنال رينج لازم اجيب الانترنال رينج. خلاص عشان اجيب الانترنال رينج الانترنال رينج هي موجوده خليص. بصوا يا جماعه الانترنال رينج موجوده الانترنال رينج موجوده في الميدينج وانر بوينت اللي هي هاف واي بتوين الانتيريور سبيريال سباين اند ذا سيرفيس سبيوس. عشان اجيبها هجيب دي الاول وديت الدكتور لونجس بيوبيك بول اطلع لغايه ما الاقي هذا البول اللي عامله زي الماي ناكل امشي والميدينج وانر كريز لغايه الانتيريور سبيريال سباين. لما اجي هنا وهنا ولصص النص ده بتاعي ما هو الا الميد بوينت اوف الوان ليجمنت اروح عامل طالع رايت انجل اوصل للانترنال رينج. فلما طلعت رايت انجل رماك ميد جيلي عشان الميد بوينت موجوده بتوين الانتيريور سبيريال سباين اند بيوبيك بون في حين الانترنال رينج موجوده ميد انجوينال بوينت من بيوبيك بون. فاذا اول حاجه هعملها اقول لك if you follow the inguinal trees او اهو خدت بالنا اهو فور فاي او هي كويس اهو this is anterior spinal spine. عايز اوصل للبيبي بول اخليه contract against resistance. when he contracts الاقي هنا في تحتيني تندم this is the adductor longus وصلتك للبيبي بول اطلع فيها كده سنتي الاقي نفسي ايه اكيد وقعت بقى على التجويف بتاع الايه البلبس. يبقى انا عندي هنا ده وهنا هنا بالظبط بالنص. شوف انا مش هطلع كده انا هطلع كده سنتي ونص. طلعت هنا وانا عامل اهو معلم قفلت عليها وخليت كده وقلت له يبص الناحيه دي عشان ابص شويه خلاص خلاص ها هيكح ما طلعش حاجه هيكح طلع حاجه هنا هيكح ظهرت حاجه هنا ما طلعش حاجه يبقى ده ينفع. وهو بيكح مرة تانية في حدا فيكم يكح ويقعد يكح ويكح خلاص خلاص ما هو كح مرة خلاص. فبتيجي بعد كده يعمل التست مش قادر يعمله لك. وانا هسألك why should you repeat coughing for the patient؟ ملهاش رد ملهاش فيش كتاب قالها كل شيء ليه رد. هيروح كح مرة واحدة كحت معلش كح المرة التانية المرة التانية ليه؟ عشان أريح إيدي بقى بلاقي بقى ايه الحركه والجرجل بتاع مين بعد ما هو رجعها ولا لازم ترجعها لازم هو رجعها لك انسبكشن. انا شفت رجع ازاي طب كح نزلت شفت نزلت ازاي ثم انا رجعتها لك وشفت الديفكت وعملت الانترنال ريجي تيست. تمام اتفضل. انا كنت هخلي رجله نوك نيز وبعدين لما عملت التست خليت رجله. لا قلت لك عملت التست عشان افرجته لكن انا يوم هعمل تيست هخلي لا سوباين عادي خالص خلاص. عايزكم ايه لما تشوفوا الحاله ديت؟ بصوا يا جماعه برضو عند حواريكم خطا بتقعوا فيه في الحاله الثانيه. الخميس الجاي هنكمل الهرنس نخلص الهرنس بتاعنا خلصنا الكيكه بتاعها خلاص لا هنخلص الهرنس كومبليتلي وهنرجع بقى على ايه الباريكوز فين. النهارده هترجعوا تقروا عشان ما تنسوش تقروا الريكتر شيس اللي قلناه تقرا المقراش الايجوانا الكنال يقرا الايجوانا الكنال الاسبيرات الكورد ازاي؟ موجود عندنا في الـ في الـ فوليوم 3 مع الـ مع الـ سكوتر. تفضل اشتكي بيه. نفس بص the same complaint اللي هو mass in the groin اللي الجفوعة دي او الورم دوت بيخش وبيطلع يبقى دخلنا عن ايه سهري وصل للخصية ما وصلش للخصية يبقى دي بقى عبارة عن ايه inguinal hernia. لسه هنشوف ايه التفاصيل بعد كده. Is the swelling كويس؟ هو لولا انه قال لي انه هو بيخش وبيخرج انا كنت اعتبرت ده ممكن تكون بيه انفلود، كنت بيه لايبوما، كنت بيه انسيستد هيدروسيل، كنت بيه ان انوريزم، كنت بيه ده الديفرنشال اللي احنا هنذاكره بيه في ولا عارف. كنت بيه اندسنتد تيستيكل معلسات يعني هي في ديفرنشال روز. قال لي ان هي ريديوسبل قلت هيرني، ما وصلتش للسكوتر قلت بيه انجوانا، كنت دايركت كنت بيه اندايركت هيرني. برضه لما بخش اي اكزامن سواء وصل او وصلش هي ذا تيبيكال نفس الطريقه. وهم فيسينج ذا بيشنت احط ايدي كده اند ذن اي اكزامن وانا اكزامن هذا الفاريكوسين. انت عندك على فكره دوالي بالقصي اي اكزامن هلاقي ان في ايه مالتيبل سوفت كومبريسبل سوالينج وصلت لغايه التستكل من تحت. شوف الحته دي من تحت بس ما حدش شايفها بيبقى موجود مكان الايه الابيديديمس هو ده خلاص كح. يبقى انا عندي هنا في سوالينج اباف ذا اكزامينينج فينجر. في ساعات كتير قوي منكم ابص هنا في اكزامين وعمل كده في كتير قوي هيعمل كده. دول هنا دول هنا انت خفيت انت قفلت يبقى لازم يبقى عامل كده خلاص. and then هروح اعمل كده وبص back of the scrotum وزي ما المقوله دايما بنقول ايه don't forget the three back the three b's back the abdomen the back of the breast the breast back of the scrotum لما يكون في sinus او في ulcer. لما حطيت ايدي كده بص يا جماعه فرقت الدرجه السيبتم هو because he was sharp فاخد his penis at one side فاخد معاه الدرجه السيبتم على جنب ده فلازم ابقى عامل كده عشان كده تخش على الناحيه الثانيه. فخلوا بالكم من خطأين بتقعوا فيه. الخطأ الاولاني ايدك بتيجي كده فيو ماسك الاورجن فلازم تبقى كده عشان في وين فيو. لازم انك انت تفرق الرايت فروم ذا ليفت عن طريق الدرجه السيبتم وفي الاخر don't forget to examine the back of the scrotum. هروح جاي لابس جنبه كده واقول له كح كح حسيت الاكسبانسايل امبلس اون كفر خلاص. نام بقى كده انا هقف غلط هقف غلط هنا عشان اوريكم الانترنال رينج تيست تاني. ده هو بقى اللي يستاهل قوي الانترنال رينج تيست. بصوا يا جماعه انا هقف هنا the first bony structure. شوف هنا مش باين قوي همشي معاها كده لغايه هنا ايه ما لقيتها. تاني عشان ارفع كان واضحه قوي البوني ستراكشر فانا همشي مع الانجوانر بينس اهو لغايه ذا فيرست بوني برومنس اهي. This is the anterior spinal spine كويس. بعدين اضغط على الفور اوف ذا اهي. يبقى انا في الحته دي هدور على الكورد لاك ستراكشر. اعملوها في البيت هتلاقوها كده زي الباره وصلت للبيوبيك بون وفيها البيوبيك تيوبر كده هتحس بيهم شويه كانك فراغ وراه. انا واقف هنا ابو عايد تاني واقف هنا فانا عملت دي ودي اهي في ايديا لاند مارك في النص اهو. ثم حطيت ايدي كده كاني انا واقف هنا وبص له كده فاقول له ودي وشك الناحيه الثانيه ودي وشك الناحيه كح كح يعني وانا قافل ما كانش ظاهره طلعها دي اندارت برضه دي اندارت. انا ليه اقول لك من اول مش فايت الزندايت كح كده ليه شايفين المنظر ده الاوبلونج ده الثانيه تلاقيها مدوره قوي هم براسه كده هم هم شوف هنا في مارجيني خالص تلاقي بالونتين هنا اهي الحته دي بالونتين مالجيني بارج اللي هو فانتوم هيرنيا ويك ماسكليتشر طبعا ما قلت بقى بالكالونيا ولا ايش دعوه فهمنا عملنا ايه؟ بما زي البنا ليه تست وما بقى اوريك حاجه اخيره ده اسمه ايه say in this patient is presenting بيقول لي انا عندي lower abdominal pain سالته عن البين الكاركتر وات انكريز وات ديكريز قال لي ميز ديبنج بين بحس بالقرصه ده طب امتى بتيجي القرصه ديت لما اجي اعطس او اكح او اشيل حاجه تقيله طيب في اي كلكوعه في جسمك دايما السؤال ده بتاعي مهم قوي في اي كلكوعه عشان لو قال لي سويلنج ابدا امسك الشيت بتاعي قال لي ولا حاجه انا جاي لك بلور ابدومينال بين قلت لور ابدومينال بين كود بي ابندسايتس كود بي استعملت هيريا كود بي ايرلي ديسال اوبستراكشن كود بي ليمفادينايتس كود بي دورشن ديستريكت باخد كل اللي عندي لقيت اللي كل اللي عندي ده اكيوت دخلت بقى على البند بتاع كرونيك كود بي كريستالوريا املاح في البول كود بي سون باسين تمام حطيت في دماغي كود بي اند ايرلي هيريا انا حاطط بقى مذاكر بقى فرش الرؤوس بقى كتيره كويس طيب الاكيوت ورميتها الكرونيك دي مسالك كلها محتاجه ايه مسالك محتاجه اشعه محدش بيشوف حالي بقى بالشعره ديت على طريق اكزامينشن فقلت طيب اشوف تكون هيرنيا فدخلت فهو واقف كده خلاص بص عامل ايه والعيان واقف لو جيت هنا مش عارف اخش السكين از استرتشت فباجي هنا عند السكوتر عند السكوتر تحت شويه واروح اخد فولدر ذا سكيل اهو روح داخل دي دخلت على جوانا الكلام وانا داخل بالمنظر ده بقول له كحه واحس الامبلس فين اد ما ميديا الادج ولا اد ديب اد ديب تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ هرنيا عند الميديا اللي تبقى دايركت عمرنا ما بنعمل هذا التيست عشان تفرق انواع الهرنيا هنا بعمل هذا التيست عشان ايه؟ امبلس يبقى هرنيا وبدايتها اقول له بص يا حاج ديت بدايه الفت وبدايه الفت تبقى مؤلمه وماشيه مع النيبنج بين بتاعك. طب انا اعمل عليها دكتور؟ لا انا مش متاكد. بس هرنيتي دي بعد سنه لما يظهر الهرنيا يبقى يا سلام هو الدكتور هو اللي شخصها. وخاصه اعرابه دي بقى براكتيكال كويس قوي لان ده ملوش عليك. لما يظهر ده اعمل له عمليه فهيسيبني وهيروح لحد تاني مليون المية. ما انت مش هتقول حاجه انت عندك التشخيص اهو ايرلي ان وانا ليرن فهيلف يلف يلف يلف لغايه ما تظهر الهرنيا يا ده راح فلان فلان قالها لي from here we get our reputation good diagnosis الدايجنوز الصح هو دكتور كويس هو انا اللي فاهمني دوت يعني ايه ما خرجتش من الانترنال لينك نعم الايرلي لينك خرجت من الانترنال ماشي طب هي هنا اصلا ايه دي خارجه من انترنال وفي الاجمال الكلام لسه هتخش بس ما خرجتش من اكسترنال لا ما خرجتش من اكسترنال يعني دي ايرلي ولا مش ايرلي كده؟ ديت؟ اه انا هسميها ليفت وبلي يعني ما اقدرش اقول ايرلي ولا ليه؟ عارف ليه ممكن تبقى ايرلي يعني دي مش ايرلي خالص دي ظهر سويلنج يبقى خلاص وانس ظهر سويلنج انتهينا طب ما هو الثاني برضه اللي هو بتاع النيبنج بين طيب الثاني اللي هو فيه مش من بين هو ايرلي بيكون الساكوز ده ضغط ولا عارف لسه ومش الساك ده ممكن السيف هو خد الانتستين بس ده الايه سوري ده السكوتر الانتستين بدا يخرج او الاومنتم بدا يخرج من الانترنال رينج اه يعني انا الفينجر بتاعي بيوصل للانترنال يعني انا دخلت من كلها هو وصلنا اه دخلت يعني بحس البلس وهو اي لا لا لا اي بلس بقى هنا مش بقول لك هتحس وتفرق لا اكسترنال رينج از نوت دان خالص لما اسالك اقول لك طب انا بعمله طب احمد انا بعمله هو بعمله ليه قول له عشان لو جالك واحد لو ظهر سوالي تعمل ايه ظهر سوالي تعمل ترى ليه تاسك لو ما ظهرش سوالي قد يكون بدايه انتستين بدل او اومنت بيخرجوا من الانترنال رينج ولسه الانترنال رينج بخيره حاسس بقرصه خصوصا لما يحزق فتخرج الانتستين وترجع تاني نعم هي نفس القصه انا واقف في نفس المكان زيمن ادي واحد هنا عندنا تاني رينج واحد هنا واحد هنا قول له كح قول له غير اصغر من دي مش دي اهي كده قول كح جاء هنا الحته دي يبقى ايه دايركت جت هنا وده تيست بالطلب يعني مش هتعمله عشان تشخص هو هيسالك ده كذا تعرف كذا، تعرف كذا، تعرف ثنانين تيست، تعرف الدرجة تيست، تعرف الانزيم تيست. تعرف وريك ده ايه؟ ابص هنا لو وصيته هنا في سكار، there is a scar. شوف السكار هنا لما بيمشي مع الكريزيس almost by badge، ده a very old scar وده هو ال incision of the hernia. عامل دول؟ طبعا فيليب عمل مشكلة، عمل دي لك عمرار بفاتح، عمل فاتح هنا وخلاص ما فيش. يبقى برضو انت لما تيجي تقول دايجنوزس هتقوله ان الناحية الثانية كان فيها scar of a hernia ما رجعتش. لو كانت رجعت هرنيا او لو في عنده رايت ريكارنت ايموانا كده. هو في انفستيجيشن ممكن اعمل حاجة ثانية؟ سؤال حلو قوي. في انفستيجيشن اعمله في حالة هرنيا، هذا السؤال ما معناه؟ هل في investigation to diagnose hernia ولا قصده investigation to prepare a patient for the hernia operation؟ هنا المقصود بهذا. عمري ما هشخص hernia بinvestigation، is a clinical diagnosis. زي ما عدوفاتكم لما نشرح على الابندسايتس ونقول لكم لا يوجد حاجه اسمها التحليل زايده زي ما هو مشهور في عامه الناس. We diagnose it clinically. ولكن انا عايز اعمل تحليل تحضير للعملية، تحضير العملية بالذات لده أو بالذات لواحد عجالي هرنيا to exclude increased intra-abdominal pressure. شست في مشكلة في الشست ولا شست اكسيري اخبارها ايه؟ لما حشرها في الشست فيها كريبيتيشن ولا في ويزز ولا لا؟ للكوز أو للبوست أوبر اللي حصل مش خلاص تاني. سي قال لك أنا بحزق يا دكتور طول الوقت في التصريف البولي. بس في بي اتش اللي عايز اشوف انا دي بي اتش اقولها ايه؟ يعني قبل ما تخش تعمل الهرنيا ديت شوف في كوزز فور ريكيرنس فور نوتس. دكتور لما اجي اعمل هرنيا اعالج الكوز الاول؟ نعم اعالج الكوز الاول. طبعا بس ده كده خالص ده تنكيف طيب. انت تقول لهم ايه؟ بتخش الامتحان على اساس ايه؟ عندك ايه؟ بتقول لهم ايه بالعربي؟ على حالتي يعني؟ في الدياجنوز والكلام ده كله ولا لا؟ لا لا لا لا شكوتك. انت شكوتك ايه؟ بتقول لهم ايه عشان يكتبوا رشيد؟ ورم فوق الصلبة. ورم فوق الصلبة؟ ورم ده بلدي عندك؟ بلدي اربع سنين. بلدي اربع سنين. بيرجع وبيطلع ولا لا؟ بيرجع وبيطلع بس لما احنا بنرجعه في الاخر في حته ما بتدخلش. الكحه كتير؟ يعني مش كتير قوي. مش كتير. ده في البول. لازم كويس البول ولا بيقطع؟ لا بيجي كويس. بتصحى بالليل من النوم كتير؟ لا. نعم. طيب هو the patient by inspection في swelling encroach على ال upper border أو upper periphery of the umbilical cicatrix وعنده a bulge a huge bulge موجود في الإبيجاستريم not encroach على الأمبيليكس. خلاص؟ كح كده لما كح بيشو هنا ان اكسبانسايل انفلس اون كف وادي قادر نشوف هنا ان هنا برضو شوينج ان اكسبانسايل انفلس اون كف. اذا انا قدام تو بروبلمز بارا امبيريكال هيريا وهنا السوالينج كويس والسوالينج. هخش هنا بقى لان انا برضو هو هنا هو مش شايف ان السوالينج از بيرمنتلي موجود او شكله بيرمنتلي موجود. Is not reduced when the patient is lying down. ولما سألته بيرجع قال لي بحاول ارجعه الى حته ما بترجعش. فقد يكون هذا السوالينج خش بقى في الديفرنشال دروس اوف السوالينج اللي بيكسر ده من كانسر سكوما كانسر ترانسفيرس سكول الى اخره. كويس؟ او ان يكون ايبيجاستريك هرنيا والايبيجاستريك هرنيا فيها نوعين. في نوع تلاقيه صغير كده محندق قد كده مدور ده بنسميه فاتي هرنيا او فيني الفا وفي سوالينج بشو اكسبانسال امبلس اون كاب ده اللي هو ترو ايبيجاستيك هرنيا. هشوف انا الامبيريكال هرنيا ديت ابص الاقي هنا الديفكت واضح جدا في جنب مكتوب النهارده في الدكتور النهارده رجعي حط ايدك هتحس هنا ديفكت حلو قوي. خلاص الحته دي كح بس هتحس الهيلوب اوف انتستين بالظبط زي تخبط ايدك حته دي حته كده عشان دي ما نقعدش نضيع وقت علم عليها. اذا انا مطلوب منك دلوقتي انك تيجي تشوفه على اسمه ايه على حصي حسين عمرو حسين عمرو عثمان عمرو عثمان انا نسيت بس بص هتعمل ايه عايزك تحس هنا ده وتشوف انتفاك اتفاق ده ده ده خلاص وعايزك تيجي هنا كده وتحط ايدك هنا وتخليه يكح وارجو اللي يحس يسيب زميله ده هيجي بعد وقت مش هيقدر يكح تاني عشان نقدر نحكم ان this is true epigastric hernia و this true epigastric hernia containing intestine نادر اول حاجه دي تلاقي الانتستين غالبا بنلاقي اومنتوم هي في لوب اوف انتستين هتسيب زميله في الجهاز يعني دي محتاجه في العمليه بقول لك هتعمل لها عمليه ايه؟ هنعالج الاثنين ذا سيم سيتنج وهنحط لها مش وانا هعمل له عمليه زي كده انا هاجي هنا اروح فاتح حته كده شوف ازاي هنا I dissect this flap, I dissect this flap. اعمل الريبير واحط المش. وارجع الاثنين مع بعض. يعني بدل ما في واحد يقول لك ايه انا هفتح كده. ياخد دي كلها كده. This is a bad decision. Very bad decision. في واحد يقول لك ايه طب احنا كنا المفروض هنعمل ازاي؟ الليبس كان لو حسب الكتاب بتاع النهارده. الليبس اهو. واروح شايل ده واكمل. مش غلط بس انت ضيعت الامبليكس. انا افضل اروح اعمل كده اخد دي كده والحته دي واروح فاصل الامبليكس خلاص ولما اخد غرزه بعد كده من جوه اصلح له الامبليكس. طب هي مش هتحط زي ما الامبليكس؟ ايه؟ مش هتحط زي ما الامبليكس. بالعكس انا بثبت المش تحت وباخد غرزه في الامبليكس على المش عشان اقول لك ايه اخد خلال كده ارجع على شكله زي ما كان. يلا يا جماعه عرفت ازاي هيتستل؟ عارف ازاي؟ ما هو دي بقى الاحساس لما هو ده الاحساس بتاع التست ده حاجه كده زي جاسس ضربت معاك. يلا يا جماعه تعالوا شوفوا كده في حدين بصوا يا جماعه الاثنين دول يا جماعه الاثنين دول عايزكم سيبك من الاثنين ده بيجي تست شفتها وخلاص عايز تعملوا كده بس يعني كل واحد يعمل كده بيجي تست ولا بكره صحن خلاص عايزك تحط ايدك على النيك اوف ذا سكروتوم وتحس النيك اوف ذا سكروتوم وعايزك تحس الناحيه الثانيه لما تحسه كده هتحس الناحيه الثانيه الانتستين او سوري الهيرنيا اللي بتصابك يعني انا اصلا بحس الاول الباص وبعدين انت بتحط ايدك كده تلاقي حاجات بتفرول بس في واحد محترم حاسه وهو الباص هنزل اللي فرول ده حاجات اللي حواليه بقى اللي هو السبابيتك فيسلز وايل والكفر بتاع السبابيتك هتنزل وسط للتستس من هنا هتلاقي الابيدرمس ما تلعبش فيه مؤلم جدا لكن انا باجي اقول لك ليه انا هقول لك فين يا ابني الابيدرمس عند النيك اوف ذا سكروتوم اي فولو ات وصلت للابر بول اوف ذا تستكل تحتيها هنا كده الابيديديمس يبقى ازاي بتجيبه؟ طب انا في حاجه اللي هو ما وصلتش للتست الحاله الثانيه بعد اكزامينشن برضه كاروتين يعني والفينس المفروض انت طلبت من العامل اللي عندك يخش ينظف لك الاوضه لو ما نظفش الاوضه كلها صح؟ ليه بيقول لك في البطنه او في الجراحه لما يقول لك ايه؟ When you examined the abdomen, did you examine the back? Did you examine the scrotum? قول لي yes. ليه؟ أنا مش هسألك ليه عشان تقول لي أمراض. Because this is a part of the abdomen. وبعدين نتكلم على الأمراض وكرة الله الرحمن. لو الفرق بينه وبين الانفكشن صح. أنا هنا لما جيت طلبت. لكن لما جيت شفته الأول واحد بس انا ما لقيتش.